هنا القاهرة. باقة من أغنياتكم المفضلة تقدمها لكم منى بطاح في هذا البرنامج. ما يطلبه المستمعون. أهلا بكل أصدقائي، وأهلا بما طلبتم الاستماع إليه من أغنية. أيها الأصدقاء، في هذه الحلقة سنحتفل بمناسبات كثيرة: ميلاد وديع الصافي، وفاة الشاعر محمود بيرم التونسي، ميلاد سميرة سعيد، وأيضا بإهداءات وأعياد ميلاد الأصدقاء. ولنبدأ أيها الأصدقاء بتهنئة غالية بمناسبة العام الميلادي الجديد، وأيضا لكل الإخوة المسيحيين في مصر والعالم، أيضا بمناسبة عيد الميلاد المجيد. كل سنة وانتم طيبين، وكل سنة وكل مصري على أرض مصر بخير وسعادة. وبتقول معانا فيروز ليلة عيد، طلب الاستماع إلى هذه الأغنية بأجمل وأرق التهاني من رضا مرزوق إلى الجروب وإلى كل الأصدقاء الأعزاء، وإلى الأخ محمد مرزوق وأولاده، والأخت أم محمد وأولادها، والأخت أم عبير وأولادها، والأخت أم ربيع وأولادها، وإلى الأبناء أحمد ومحمد ونور، وإلى كل الزملاء بالمدرسة بقرية محلة زياد مركز سمنود، وإلى صديقي الغالي عبد السلام أنديل وأسرته. ومرة تانية بنقول كل سنة وكل الأصدقاء طيبين وبخير وسعادة. وأيضا تهنئة من الصديق عبد الله أرقورة إلى كل الأهل وكل الأصدقاء وكل المصريين، وإلى الأستاذ أحمد عادل والأبناء سندس وأحمد وليمار وكل أصدقاء جروب ما يطلبوا المستمعون على الفيسبوك. الصديقة شهناز الأليوبي بتهني كل الإخوة المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وأيضا بتهني كل الأصدقاء بالعام الميلادي الجديد، وبتقول كل سنة وانتم طيبين وكل مصر وهي طيبة بإذن الله ودائم في أمن وأمان. أيها الأصدقاء، ليلة عيد وفيروز. ليلة عيد، ليلة عيد، الليلة ليلة عيد، غيلة وناس صوت جرعات عم بترن بعيد. ليلة عيد، ليلة عيد، الليلة ليلة عيد، صوت ولادة يا بجداد بكرة الحب جديد. ليلة عيد، ليلة عيد، الليلة ليلة عيد، عم يتلاقوا الأصحاب لهدية خلف الباب، في شجرة بالدار ويدوروا نادي صغار، والشجرة صارت عيد والعيد سوارة بإيد، والإيد تعلق على الشجرة غنية وعلى إيد. ليلة عيد، ليلة عيد، الليلة ليلة عيد، زينة وناس صوت جراس عم بترن بعيد. ليلة عيد، ليلة عيد، الليلة ليلة عيد، صوت ناس يا بجداد وبكرة الحب جديد. إلى كل صديق يحتفل بعيد ميلاده بنقول له كل سنة وانت طيب. وبيقول معانا ماهر العطار: لما تلاقوا الليلة أحلى، لما تلاقوا الليلة أحلى، لما ده بأجمل التهاني القلبية إلى الجميلة منى عصام المحلاوي بمناسبة عيد ميلادها. كل سنة وانت طيبة يا منى، وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. التهنئة من بابا الفنان عصام المحلاوي وماما منال والأخ علاء، ومن أسرة جروب ما يطلبوا المستمعون على الفيسبوك إلى منى عصام المحلاوي، مع التمنيات لها دائما بالصحة والسعادة والنجاح الدائم بإذن الله. هذه تهنئة قلبية ورقيقة من عادل بركات إلى لارا محمد عمرو بمناسبة عيد ميلادها. كل سنة وانت طيبة يا لارا، وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. يشارك في التهنئة بابا محمد عمرو وماما سارة عماد وجده عمرو وتيتا الحاجة عفت والخال محمد عماد والخالة آية عادل والعم محمود عمرو والجد عماد حمدي وأحمد عادل بركات وماما منال أحمد سالم وجميع عائلات أبو عميرة بمنيا القمح. وأيضا تهنئة إلى المستشار الدكتور عبد الفتاح حجازي بمناسبة عيد ميلاده. كل سنة وانت طيب وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. يشارك في التهنئة جميع الأهل بشلشلمون ومنيا القمح شرقية. أجمل وأرق التهاني من السيد أبو الشمندي إلى الابن الغالي أمير السيد عبدالله بمناسبة عيد ميلاده والذي يوافق اليوم 4 يناير. كل سنة وانت طيب وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. يشارك في التهنئة ست الحباب الوالدة والإخوة عبدالله ومحمود وزينب وأمير وزهرة والطفل الجميل علي السيد عبدالله، وإلى كل الأهل والأصدقاء وآل الشمندي بسوهاج. كل سنة وانت طيب مرة تانية. أجمل وأرق التهاني وأيضا أمنيات غالية بسعادة إلى محمد عماد حمدي، عمره بالضبط 4 سنوات اليوم 4 يناير. كل سنة وانت طيب يا عماد، وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. التهنئة من ماما وبابا. أجمل وأرق التهاني من نهلة صلاح إلى الابن أحمد بمناسبة عيد ميلاده والذي يوافق 5 يناير. كل سنة وانت طيب يا أحمد، وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة، ودائما في صحة وسعادة ونجاح من نجاح إلى نجاح بإذن الله. ده عيد ميلاد مين الليلة؟ ده عيد ميلاد قمر العيلة ماهر العطار. لما عيد ميلاد سعيد، عيد ميلاد سعيد، عيد ميلاد سعيد. والأغنية التالية أيها الأصدقاء أنا بعشقك لميادة. الأغنية مهداة بأجمل وأرق التهاني من الزوجة المهندسة مروة الهمشري إلى الزوج الغالي محمود العجمي بمناسبة عيد ميلاده. كل سنة وانت طيب وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة، وأيضا بمناسبة عيد زواجهم كل سنة وانتم طيبين وعقبال العمر كله في محبة وسعادة بإذن الله. يشارك في التهنئة إسماعيل الهمشري والأستاذة هيام الهمشري والدكتور محمد والدكتور أحمد والدكتور بسام والأبناء عمر وآلاء وسارة ومريم ومحمد وخديجة، ومن الأستاذ محمد العجمي والست الأستاذة اعتماد سلامة والأخوات أحمد العجمي والزهرتين هنا وإيمان العجمي. ومرة تانية كل سنة وانتم طيبين. أجمل وأرق التهاني من اعتماد علي عبد السلام إلى الزوج الغالي متولي عبد الرحيم مع التمنيات له بالصحة والسعادة، وكل سنة وهو طيب بمناسبة عيد ميلاد كل سنة وهو طيب. أيضا هذه تهنئة قلبية من دينا يحيى زكريا إلى خطيبها الغالي العقيد محمد أباظة بمناسبة عيد ميلاده كل سنة وانت طيب وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة إن شاء الله. أجمل ورقة تهاني من ياسين أحمد منصور إلى الأستاذ محمود عبد الفتاح كمال والأستاذ محمود كامل والحجة مجدة فراج وجهاد المرسي والابنة نوراي كريم من الأسكندرية. وأيضا أجمل التهاني قلبية من نهاد محمد إلى الزوج الغالي الأستاذ متولي الخضري بمناسبة عيد ميلاده كل سنة وانت طيب وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. يشارك في الإهداء الابن الغالي دكتور محمد الخضري وزوجته دكتورة سارة مقلد والابنة الغالية الأستاذة نسمة الخضري وزوجها الأستاذ محمد الألفي والأحفاد مالك ومريم ومهين. أيها الأصدقاء ميادة الحناوي وأنا بعشق. أنا والأغنية التالية أيها الأصدقاء لخالد عجاج ووحداني. الصديق محمد سلطان بيرسل لزوجته الحبيبة كريمة سيد أبو حطب من بني سويف بمناسبة عيد ميلادها كل التهاني القلبية وكل الإهداءات وكل الأمنيات لها بالصحة والسعادة، وبيقول: زوجتي شريكة عمري، أحب إنسانة ليا في الدنيا، وبتمنى لها دايما الصحة والسعادة وربنا ما يحرمني منها. كل سنة وانت طيبة أستاذة كريمة، وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة، وإن شاء الله دائما في محبة مع الزوج محمد سلطان. وهذه تهنئة من الصديق محمد حمادة إلى الأسرة وإلى الزوجة فهيمة والأبناء محمد ومنى حمادة وإلى الحفيد ياسين أحمد وإلى الدكتور خالد أبو المجد بالشؤون الاجتماعية بطنطا والدكتور فاروق رضوان بتجارة طنطا والدكتور مصطفى الرفاعي بمستشفى الحسين بالقاهرة والدكتورة فيوليت بالتأمين الصحي بطنطا وإلى الحاجة سعدية الحشة مع تمنيات لها بالصحة الدائمة بإذن الله وإلى الحاج أحمد الحشة. هذه تهنئة قلبية ورقيقة من إبراهيم أصأص بالقصير بالبحر الأحمر إلى الزوج الغالية سعاد سنوسي وإلى الزهرات آية وندى ورحمة وحنين مع التمنيات لهم دائما بالنجاح والصحة والسعادة بإذن الله. وهذه تهنئة من عصام الدمرداش إلى الأصدقاء محسن هلال عجيز وأحمد عبد المنعم شلبي ومحمود عبد الحميد وسامي حجازي وزكريا الصياد وطارق القرناوي وقاسم عبد الكريم ويحيى طلبة وسيد نجم وصلاح البتنوني وماهر عبد الله زكي، وتمنيات للأستاذ ماهر بحياة سعيدة وكل سنة وهو طيب. شكر كبير جدا للصديق عادل يوسف والصديق السعيد مغازي أبو محمد والصديق رفعت محمد أمين قاسم والصديق عبد الله أرقورة والصديق عبد العظيم اللواج وإنجي عنبر وباقي أصدقاء جروب ما يطلبوا المستمعون على الفيسبوك. كل الشكر والتحيات لهم. وحداني وخالد عجاج. بنحتفل بيوم ميلاد الفنان وديع الصافي في هذه الحلقة بهذه الأغنية على الله تعود. أجمل تاني قلبية من الصديق محمد عبد العزيز الخردلي من شبرا خيط بحيرة. في البداية برحب بيك وبقولك أهلا بك صديق جديد لأسرة جروب من كلوب المستمعون ونورت الجروب. وهو بيقول أنا عاشق لهذا البرنامج أي مدمن لهذا البرنامج من عام 52. أهلا بك صديق دائم للبرنامج وتأخير خطابات مش بإيدينا. وبيهدي كل التحيات وكل الشكر إلى أسرة جروب من كلوب المستمعون على الفيسبوك. أهلا بك دائما. الصديق عادل فرماوي الفرماوي بيرحب بكل الأصدقاء وبيشكر أسرة جروب ما يطلبوا المستمعين على الفيسبوك وإحنا أيضا بنشكرك. الصديق أحمد عبد المنعم شلبي بيودي كل التحيات إلى أسرة جروب ما يطلبوا المستمعون وأيضا أجمل التهاني إلى ست الحبايب بدوام الصحة والسعادة وعام ميلادي جديد. صديق محمد جمال السمنودي بيودي أجمل التحيات بمناسبة العام الجديد إلى كل الجروب وإلى ست الحبايب الحاجة جميل إلى عبد السلام وإلى الزوجة والأبناء سامح وجنى. أيضا أجمل التهاني قلبية ورقيقة جدا تهنئة جميلة من الصديق الجديد للبرنامج وهي برقية صغيرة جدا من الصديق محمد سامي عبد الرحمن. بيقول أنا صديق جديد وبهدي كل التحيات إلى أسرة البرنامج. أنا بشكرك جدا وبرقية سريعة وجميلة بشكرك جدا جدا أيها الأصدقاء وديع الصحاب. على الله تعود على الله يا ضايع سيدي يا الله. على الله تعود على الله يا ضايع سيدي يا الله. بعدك انت يا I'm أيها الأصدقاء هوا هوا وسميرة سعيد، وإليكم هذا التسجيل الصوتي. أهلا بمستمعي برنامج ما يطلبه المستمعون. تحياتي أسرة البرنامج، الأستاذة الجميلة منى بطاح، مهندس الصوت سامي الشيمي، كل إذاعيين وإذاعيات البرنامج العام، وعلى رسوم الدكتور حسن مدى. أولا كل سنة ومصر كلها طيبة وسنة سعيدة إن شاء الله، يا رب تكون 2019 أحلى من 2018، ربنا يجعلها سنة سعيدة علينا كلنا إن شاء الله. تاني تهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد للإخوة المسيحيين، كل سنة ومصر كلها طيبة وكل مسلم ومسيحي طيب، كل سنة وكلكم طيبين، عيد ميلاد مجيد سعيد إن شاء الله. تالت تهنئة ببعت تهاني بمناسبة أعياد ميلاد بقى، أولا ببعت تهنئة لجوزي على عيسى، كل سنة وانت طيب يا علاء، وعقبال مليون سنة وانت في صحة وسعادة، وربنا يخليك لينا ويخليك ليا والأحمد والمحمود والكندة، كل سنة وانت طيب. ببعت تهاني بقى تاني النهاردة بمناسبة أعياد ميلاد كل حبايبي، الأستاذة الجميلة نغم الشاعر فوزية أبو علوان، الأستاذ ماهر عبدالله زكيل، أحمد مكاوي، دكتور سعيد موازي أبو محمد، الغالية كواعب البراهمي، وتهنئة خاصة جدا للأستاذة نهلة صلاح بعيد ميلاد الإبن العزيز، أعياد ميلاد أحمد عبد الوهاب، الأستاذ الجميل الراقي محمد هاشم، الأستاذة هالة الشربيني، الحاج ربيع العجيمي قديوس، السيدة أبو الشمنجي محمد سلطان، والغالية الجميلة فاطمة أبو الدهب، وهداء خاص جدا جدا جدا جدا لحبيبة قلبي وبنوتي من عصامي المحلاوي. كل سنة وكلكم طيبين وسنة سعيدة عليكم إن شاء الله. طبعا بيشارك في التهاني دي كلها معايا كل أحلى وأجمل وأشيك جروبنا ما يطلبه المستمعون، كل سنة وانتوا طيبين وبصحة وسعادة وهنا يا رب. ناس عبد الحافظ الحياة حلوة وانت هوا هوا هوا هوا والأغنية التالية لكل صديق يحتفل بعيد ميلاده عبد الحليم حافظ، وعقبالك يوم ميلادك. أجمل وأرق التهاني إلى الكاتب محمد هاشم بمناسبة عيد ميلاده، كل سنة وانت طيب وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. التهنئة مقدمة من ست الحبايب الحاجة صافي ناز، ومن الزوجة هالة والأبناء أحمد وصافي ومصطفى محمد هاشم، ومن الأخ إبراهيم هاشم وزوجته سارة والأبناء، والأخ محمود هاشم وزوجته أسماء والأبناء بيدو وفريدة، والأخت فاطمة هاشم وأبنائها سامح وسارة ومحمد ودانيا ومنة، والأخت هناء وأسرتها. وتهنئة خاصة إلى الكاتب محمد هاشم من الصحفي علاء عبد القادر، والمخرجة نسرين لطفي، والفنانة علا رامي، ومن أسرة البرنامج بنقول لك كل سنة وانت طيب. هذه تهنئة قلبية إلى الصديق ربيع العجمي قدوس، أجمل ورق التهاني بمناسبة عيد ميلاده 66، كل سنة وانت طيب وربنا يديك الصحة وتمام الصحة إن شاء الله. هو بيقول إني عيد ميلادي يوم 10 يناير، كل سنة وانت طيب مرة تانية. التهنئة من الزوجة عزة الفيومي والأبناء الأستاذ محمد رياض والمهندس منير رياض والحاج سعد العجمي بالأحمدية شربين، ومن الابنة ميرنا رياض وزوجها الأستاذ حمدي حسن والحفيد حسن بالسعودية وأسرة الجروب، ومرة تانية كل سنة وانت طيب. هذه تهنئة قلبية ورقيقة من الصديق محمد صلاح أبو رفاعي إلى الغالية الزوجة الحبيبة أم ياسمين بمناسبة عيد ميلادها، كل سنة وانت طيبة وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. يشارك في التهنئة الأبناء أحمد وياسمين ومريم. الصديق رضا سمير أبو صمرة بيقول أنا عيد ميلادي يوم 5 يناير وزوجتي الحبيبة كريمة يوم 8 يناير، كل سنة وانت طيب وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة، وزوجتك كريمة في صحة وسعادة بإذن الله. التهنئة مقدمة من الابن معتصم بالله والابنة مريم والجد سمير والجد عائشة والعمات نجلاء وأسماء وسهام والأبناء يحيى ومصطفى وياسين وأنس وهيا وردينة، ومرة تانية بنقول لك كل سنة وانت طيب وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. الصديقة شهندة شميز بتودي أجمل التحيات إلى الوالدة إجلال بمناسبة عيد ميلادها 1 يناير، كل سنة وانت طيبة وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. وأيضا للغالي إسلام، وكل سنة والغالية الوالدة إجلال في صحة وسعادة، وهي بتقول هي أغلى حاجة في حياتي وربنا يديها الصحة. أجمل التحيات والتهاني من أسرة جروب ما يطلبه المستمعون إلى الصديق ماهر عبدالله زكي بمناسبة عيد ميلاده، كل سنة وانت طيب وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة، ودائما في صحة وسعادة بإذن الله. وإليكم هذا التسجيل الصوتي. خالص التهاني القلبية بمناسبة العام الميلادي الجديد 2019 للأستاذة منى بطاح وللأستاذ سامي الشيمي ولكل أعضاء الجروب المحترمين فردا فردا وكلا باسمه. والتهنئة القلبية لشقيقي مجدي المدني بمناسبة عيد ميلاده، كل عام وأنتم بخير وعيد ميلاد سعيد جدا وعقبال 100 سنة. يشاركني التهنئة الحاجة مديحة ومروة ومحسن المدني ومصطفى المدني ببورسعيد ومنى المدني بألمانيا وزوجته وأولاده وأم ريهام وريهام وجنى والدكتورة جويدة المدني. وأتمنى سماع أغنية عبد الحليم حافظ عقبالك يوم ميلادك، وكان معكم متحف المدني بالفيوم. عقبالك يوم ميلادك لما تنول اللي شغل بالك يا قلبي يا قلبي. عقبالك يا قلبي. عقبالك يوم ميلادك لما تنول اللي شغل بالك. حبك لما يغني وانا مرتاح البال متهني. حبك لما يغني وانا مرتاح البال متهني. ودموع عيني ترقص مني لما تشوف الناس جيالك. عقبالك يوم ميلادك لما تقول اللي شغال حبي